بالنسبة لركوب المرأة وحدها للضرورة أو مع أخ صغير عمره 8 سنوات. تقدم أن لا يجوز، لابد أن يكون معها ثالث مكلف أو مراهق حيث يحصل منه زوال الخلوة. نعم. أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون 3، السائق ومعه 2، ما يكون خلوة. فإن الواحد تكون المرأة معه في خلوة، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا يخلو النار المرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان معهما ثالث، أمها وأختها أو جارتها أو أخو السائق أو غير ذلك، المقصود إذا وجد ثالث لا بأس. نعم. لكن يشترط أن يكون مكلف كما مكلف أو مراهق. نعم. يعني يحصل به يعني عدم الخلوة. نعم. الذي عمره 8 سنوات لا ليس بشيء. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا.